قال: ما حكم زيارة قبر هود عليه السلام؟ هذه زيارة لا تجوز، فهي تدور بين الشركية والبدعية، فهي زيارة ممنوعة. ثم ليس هناك دلائل على أن هذا القبر الذي في حضرموت هو قبر نبي الله هود، وأن نبي الله هودا مقبور في حضرموت. هذا كله من ترهات الصوفية، فليس هناك دليل على ذلك، ولا يعلم قبر نبي بعينه إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه علم بعينه أنه مقبور في المدينة وفي هذا الموضع الذي هو تعلمونه. أظن ذكروا من إبراهيم وشي شيخ الإسلام اقتضاء الصلاة المستقيم. نعم، فنعم، فليس هناك دليل على أن هذا الذي في حضرموت هو قبر نبي الله هود. هم يذهبون يزوروا حجارة، زوروا حجارة وهدي وثنية، والله أنها وثنية، والله وثنية جاهلية متقدمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويفعلون أمورا شركية، يفعلون أمورا شركية لا يظهرونها ربما في الزيارة نفسها لأن الناس ينكرون عليهم، لكن اسألوا من كان يذهب إلى تلك الأماكن ممن من الله عليه بالهداية، فإن ما يظهرونه في الحال أو فيما هو يظهر الناس غير الذي في مجالسهم الخاصة، غير الذي في مجالسهم الخاصة من الشركيات. والصوفية إذا كان الصولة والجولة لهم فإنهم لا يبالون، يؤلفون مثل المشرع الروي ومثل الأمور التي هي ظاهرة الكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يبالون، لكن إذا ظهرت السنة قمعت البدعة، فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الزيارة كما سمعت تدور بين زيارة بدعية وزيارة شركية، ولا تنفصم عما ذكر. قال: ما حكم مخالفة الإجماع؟ وإذا نص أحد الأئمة مثل ابن المنذر على إجماع المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة، فأين حصل على كلام الشافعي إلى آخر ذلك؟ مخالفة الإجماع المتيقن، إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا لا يجوز، فالإجماع حجة، الإجماع المتيقن لا تجوز مخالفته، فهو من الأدلة الشرعية، كتاب وسنة وإجماع وقياس منضبط، قياس جلي، فلا يجوز مخالفة الإجماع. أما الإجماع الظني فإنه ينظر في الأدلة، فإذا كان هناك إمام خالف هذا الإجماع الظني، ولا سيما بعد تفرق العلماء، فكانوا في مكان واحد ربما يجمع الشخص أقوالهم كما هو حال الصحابة في المدينة قبل أن يتفرقوا هنا وهنا، وكان بالإمكان جمع أقوالهم، أما بعد تفرقهم بعد الفتوحات فيصعب. فلذلك أحمد يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذا يعني به بعد تفرق الصحابة في المعمورة في الشام في العراق بعد الفتوحات في المدينة في اليمن، تفرقوا ويصعب جمع أقوالهم. لذلك قال هذه المقولة المشهورة: من ادعى الإجماع فقد كذب، لأنه يصعب الإحاطة بأقوال أهل العلم جميعا في هذه المسألة. فعلى هذا هو، فمن خالف الإجماع المتيقن فإنه يخشى عليه من الضلال. والإجماع المنضبط فهذا أخشى عليه من الضلال والانحراف. وأما إجماعات مدعاة، إجماعات مدعاة فلا بأس إذا وجد دليلا أو وجد النص يحتمل أيضا غير هذا القول، ولا سيما إذا كان من أهل الاجتهاد من أهل العلم. وأما نحن فحسبنا أن نأخذ بأقوال العلماء رحمهم الله، لكن كابن حزم الشوكاني كأئمة العصر من العلماء نظروا في الأدلة وجدوا أن النص يحتمل هذا القول الثاني وله قرائن تدل على تأييده، فهذا ما يقال هذا فلان خرق الإجماع. وأما أنت طالب علم إذا نقل إجماع فلا تخرج عن هذا إلا إذا معك عالم من علماء المسلمين قال بقول خلاف ما نقل عليه الإجماع، وهنا إذا ظهر لك أن قول أقرب مع وجود الدلائل التي تدل على ذلك ما في مانع. وما تقول أنت الذي خرجت الإجماع. قال ومنهم الأئمة الأربعة فأين أحصل على كلام الشافعي ومالك وأحمد؟ تحصل عليه في كتبهم. إمام مالك تحصل عليه في كتب الحنابلة في كتب المالكية، فإنهم يعتنون بأقواله من المدونة وغير المدونة. وهكذا الشافعي ممكن تجد ذلك في الأم والكتب التي خطها ببنانه رحمه الله. وهكذا أحمد ممكن تجد ذلك في مسائل الإمام أحمد، مسائل أحمد رحمه الله، وفي كتب الحنابلة، وهكذا أبو حنيفة. فترجع إلى كتب هؤلاء وتجدها إن شاء الله. قال صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في النافلة، فهل إذا صلى الرجل جالسا في بعض صلاة النوافل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تكون مأجورا بالاقتداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة، صلى جالسا لبيان الجواز، وهكذا أيضا لعلة به عليه الصلاة والسلام. والذي صلى جالسا هو الذي قال صلاة الرجل قائما، أو جالسا صلاة الرجل جالسا على النصف من صلاة القائم، صلاة القائم هي الأفضل، وهذا في النافلة. وأما في الفريضة يجب القيام وهو ركن من أركان الصلاة، فمن جلس من غير ما عذر في الفريضة صلاة باطلة، لكن هذا في النافلة. الذي يظهر أنه ما يصل إلى هذا إلا في صلاة الليل، فإنه جلس، فهذا من السنة، هذه من السنة، صلى قائما الليل كله ثم لما أوتر صلى ركعتين وهو جالس، هذه سنة. لكن كانت بك علة فأسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي جالسا، وإن لم تكن بك علة فأنت مأجور، أنت مأجور على النصف من صلاة القائم، وصلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. قال العبد المملوك إذا تزوج ثم زنى ماذا عليه الرجم أم الجلد؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من قاس على الأمة وأنه لا يرجم، لا يرجم، لأنه ربما يلزم بالزنا ويغصب على هذا الشيء، لأنه عبد لا قوة له، ربما يلزمه بعض الناس، بعض النساء على هذا الشيء، سواء سيدته مالكته وغيره، ربما ترغم على هذا الأمر وهو يخاف منها ومن سطوتها، فبعضهم يقول هذا لا يرجم إن كان محصنا، فإن كان أكره على هذا فنعم، وإن لم يكره فعده الرجم. قال رجل أصبح جنوبا وكان الجو باردا وهو مريض ولم يستطع أن يغتسل، ثم توضأ وصلى الفجر، فهل عليه أن يعيدها؟ نعم يعيدها، يتيمم ويصلي، أما الوضوء فلا يغني عنه شيء، لا يغني عنه الوضوء، يتيمم إذا لم يستطع على الماء كما ذكرت من العلة برودة الجو، يتيمم، أما الوضوء فلا، فيعيد الصلاة وإن خرج وقتها، يعيد الصلاة، هذا قول الجمهور. قال بعض الناس بعدما يفرغون من الطعام يرمون البقايا منه في المجاري، مثل الأرز، الشاهي، الخبز، سميه نحن مرس أو شيء، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز أن ترم البقايا في المجاري، فهذا لا يصلح، هذه نعمة ينبغي الحفاظ عليها، تعطى للبهائم، وفي كل كبد رطب أجر، أما يكون رز ويرمى به في المجاري، وهكذا خبز وفي المجاري، والبهائم يحتجن إلى هذا، فهذا لا يصلح، وليس من تعظيم النعمة الرمي بها في المجاري هذه. إن كانت هناك فضلات من الرز فأعطيها لجيرانك، ربما يحتاجون إلى هذا الأرز، أعطيها لمن يجاورك، وإن لم يوجد هذا ولا ذا فأعطيها البهائم، الحمد لله. قال: هل يشترط أن العدد بالغسل في الوضوء؟ ما أدري هذا. هل يشترط أن العدد بالغسل في الوضوء؟ وهل إذا شككت أني غسلت اليد اليمنى مرة واليسرى ما أدري غسلت مرة أو مرتين فما علي الإعادة؟ الشرط هو المرة، هذا الواجب، هذا الواجب أنك تغسل أعضاء مرة مرة، هذا يجب عليك، وما زاد على ذلك فهو مستحب. فإن شككت فابني على الأقل، إذا شككت هل غسلت مرة أو مرتين فابني على الأقل على أن غسلت مرة، وأضف مرة أخرى إذا أردت السنة والأكمل في الوضوء، أو شككت بأنك غسلت مرتين أو ثلاثا فاجعلها مرتين، اجعلها مرتين وابني على المتيقن، واغسل ثلاثا إذا أردت الأكمل في الوضوء. سبحان الله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.